الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والتفقه في الدين هو معرفة قواعد الشريعة الكلية التي تتمثل في الفهم والإدراك والوعي والشمول العام الذي يفرد للفظة في الكتاب والسنة المعاني المشتركة التي تزيدها بيانا ووضوحا ورونقا وجمالا، فيصير بها إلى ترسيخ المقاصد الشرعية التي ترسم ملامح الدين، دين الإسلام، على الوجه الذي يوصل عظمة هذا الدين الحنيف السهل المتين القوي. كما قال تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة، أي خذوا هذا الدين بجد واجتهاد وفهم يؤدي بكم إلى النتائج المثمرة. وأول ما يبدأ به ويبدأ به في هذا السياق بيان مفهوم الكلمة التي قامت عليها هذه الخطبة، وهي الشهادة. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: الشين والهاء والدال أصل يدل على حضور وعلم وإعلام، لا يخرج شيء من فروعه عن الذي ذكرناه. من ذلك الشهادة تجمع الأصول التي ذكرناها من الحضور والعلم والإعلام، ويقال: شهد يشهد شهادة، والمشهد محضر الناس. ومن الباب الشهود جمع شاهد، وهو الماء الذي يخرج على رأس الصبي عند ولادته إذا ولد، والشهيد القتيل في سبيل الله. قال قوم: سمي الشهيد شهيدا لأن ملائكة الرحمة تشهده، أي تحضره عند قتله. وقال آخرون: سمي بذلك لسقوطه قتيلا على الأرض، فسميت الأرض الشاهدة، والشاهد اللسان، والشاهد الملك. قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي شاهد حاضر يخبر بعلم وسمع وبصر وحضور وإعلام. وشاهد الله عز وجل هو الملك. وقال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو. فقال أهل العلم معناه: أعلم الله وبين الله كما قال: شهد فلان عند القاضي إذا تبين وأعلم لمن الحق وعلى من هو. قلت: وفصل القول في ذلك الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن، فقال: الشهادة والشهود الحضور مع المشاهدة، إما بالبصر أو بالبصيرة. قال الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي على علم وفهم وفقه وحكمة وإدراك ووعي. وقد يقال للحضور منفردا في حق الله تعالى عالم الغيب والشهادة. وقوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، أي لا يحضرونه بنفوسهم ولا بهمهم وإرادتهم إليه، لأن بقية الآية: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والزور كل حرام، يعني وباللغو الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة دينية ولا دنيوية، ككلام السفهاء ونحوهم. مروا كراما، أي نزهوا أنفسهم وأكرموها عن الخوض في ذلك، لأن الخوض فيه سفه ونقص للإنسانية والمروءة. والشهادة قول صادر عن علم حاصل بمشاهدة بصيرة أو بصر. وقال تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، أي ما جعلتهم ممن اطلعوا ببصيرتهم على خلقها. وقوله تعالى عالم الغيب والشهادة، أي ما يغيب عن حواس الناس وبصائرهم وما يشهدونه بهما. وقال تعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. فاليوم اليوم الموعود يوم القيامة الذي وعد الله الخلق أن يجمعهم فيه ويضم فيه أولهم مع آخرهم وقاصيهم ودانيهم، الذي لا يمكن أن يتغير ولا يخلف الله الميعاد. وشاهد ومشهود، شمل هذا كل ما اتصف بهذا الوصف من مبصر ومبصر وحاضر ومحضور وراء ومرئي، والمقسم عليه ما يتضمنه هذا القسم بآيات الله الباهرة والسماء ذات البروج وحكمه الظاهرة ورحمته الواسعة. وقال تعالى: حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون تستخفون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. البصر واللسان والأذن واليد والقدم وكل أعضاء الجسد تشهد عليك يوم القيامة وأنت مستتر، تظن أن الله لا يرى، والملائكة الحاضرون الشاهدون المبصرون المستمعون لا يرى ولا يرون. فهذا ضلال مبين. فهذه الآيات تبلورت فيها منظومة شهادة الخوارج الجوارح، شهادة الجوارح والأعضاء على كل إنسان يوم القيامة بكل بصيرة وكل صغيرة وكبيرة. والشاهد هاهنا الكتاب الذي خطه الملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد. قال تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فشهادة الله تعالى بوحدانيته سبحانه وتعالى هي إيجاد ما يدل على وحدانيته في العالم وفي نفوسنا كما قال الشاعر: ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال بعض الحكماء: إن الله تعالى ما شهد لنفسه كان بشهادته أن أنطق كل شيء كما نطق بالشهادة له سبحانه. وشهادة الملائكة بذلك هو إظهارهم أفعالا يؤمرون بها، وهي المدلول عليها بقوله تعالى: والمدبرات أمرا الملائكة. وشهادة أولي العلم اطلاعهم على تلك الحكم وإقرارهم بذلك، وهذه الشهادة تختص بأهل العلم، أما الجهال فمبعدون عنها. وعلى هذا نبه تعالى فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهؤلاء هم المعنيون، بقوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالمعنيون هنا من دون الأنبياء. قلت: وروى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وروى مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. وروى البخاري ومسلم قال رسول الله: إن الله تعالى يقول في حديثه القدسي: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. والمراد أنه قد يدخل الموحد النار بمعاصيه فتحرق ويحرق فيها حتى يتطهر من ذنوبه ومعاصيه وفسوقه، ويطهره حريق النار، ثم بعد أن غسل من نجاسات الفسوق فمصيره إلى الجنة جزاء وفاقا. وهذه شهادة الشهادات التي عليها خلق الله السماوات والأرض والخلق أجمعين، حتى لا يظن ظان، بل الملايين يظنوا هذا الظن الفاسد الخاطئ، أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولا حساب ولا عقاب عليه، وهذا باطل تماما. وروى أحمد في مسنده وقال الهيثمي رجاله ثقات، قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهذا أول ما نطق به رسول الله ودعا إليه الناس، وهي أول شهادة وركن من أركان الإسلام، كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما قال رسول الله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، الحديث، ولا تقبل الأركان الأربعة من الصلاة والزكاة والصيام والحج إلا بعد النطق بالشهادتين، حيث قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كل ما يعبد من دون الله، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال السعدي في تفسيرهم عند قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، قال: هذا تقرير من الله تعالى للتوحيد بأعظم الطرق الموجبة له، وهي شهادته تعالى وشهادة خواص الخلق وهم الملائكة وأهل العلم. أما شهادته تعالى فيما أقامه من الحجج والبراهين القاطعة على توحيده وأنه لا إله إلا هو، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال سبحانه وإلهكم إله واحد، وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فتنوع تعالى بالأدلة في الآفاق والأنفس على هذا الأصل العظيم، ولو لم يكن في ذلك إلا أنه ما قام أحد بتوحيد إلا ونصره على المشرك الجاحد المنكر للتوحيد، وكذلك إنعامه العظيم الذي ما للعباد من نعمة إلا منه سبحانه وتعالى، ويدفع النقم والمصائب والهم والحزن والنصب والبلاء إلا هو، والخلق كلهم عاجزون عن المنافع والمضار لأنفسهم ولغيرهم. قال الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وفي الآية من سورة الأنعام وإن يمسسك الله بضر فلا وإن يمسسك الله بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ففي هذا برهان قاطع على وجوب التوحيد وبطلان الشرك. وأما الملائكة بذلك فنستفيدها بأخبار الله لنا في كتابه وإخبار رسله، وأما شهادة أهل العلم فلأنهم هم المرجع في جميع الأمور الدينية، خصوصا في أعظم الأمور وأجلها وأشرفها وهي أمر التوحيد. فكلهم من أولهم إلى آخرهم قد اتفقوا على ذلك، أي أهل العلم، ودعوا إليه وبيّنوا للناس الطرق الموصلة إليه. فوجب على الخلق التزام هذا الأمر المشهود عليه والعمل به، وهذا دليل على أن أشرف الأمور علم التوحيد، وأشرف الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله، لأن الله شهد به لنفسه وأشهد عليه خواص خلقه وأفضلهم الملائكة وأهل العلم. والشهادة لا تكون إلا بعلم ويقين، والشهادة لا تكون إلا بعلم ويقين، فهي بمنزلة المشاهدة بالبصر. ففيه دليل على أن من لم يصل في علم التوحيد إلى هذه الحالة فليس من أهل العلم. وفي هذه الآية دليل على شرف العلم من وجوه كثيرة، منها أن الله خص أهل العلم بالشهادة على أعظم مشهود له دون الناس بالتوحيد، ومنها أن الله قرن شهادته بشهادته وشهادة الملائكة وكفى بذلك فضلا، ومنها أنه جعلهم أولي العلم فأضافهم إلى العلم إذ هم القائمون به المتصفون بصفته العالم الرباني العالم العامل المعلم، ومنها أنه تعالى جعلهم شهداء وحجة على الناس وألزم الناس العمل بالأمر المشهود به فيكونون هم العلماء السبب في ذلك في التوحيد وفي الهداية وفي الرشاد، فيكون كل من عمل بذلك نالهم من أجله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قلت فقد روى أبو داود في سننه والحاكم وصححه وحسنه ابن حجر في الفتح من حديث أبي الدرداء قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء حتى الحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم النافع، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. الناس في غفلة عن طلب العلم، حتى في الأمور التي لا يسع المسلم جهلها من الأمور التي تكون في العبادات والمعاملات على مدار اليوم والليلة، فالناس مقصرون في حق أنفسهم. ومنها أن شهادته سبحانه وتعالى لأهل العلم يتضمن ذلك تزكيتهم وتعديلهم، وأنهم أمناء على ما استرعاهم عليه، لذلك هم العلماء العالمون المعلمون المعلمون. عامل يعمل بعلمه، فلما كان عالما يعمل بهذا العلم أخذه الناس قدوة، لأنه لم يخالف قوله فعله ولا فعله قوله. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا سخطا وغضبا من الله سبحانه وتعالى على الذي يخالف قوله فعله وفعله قوله. ولما قرر سبحانه وتعالى توحيده قرر عدله فقال: قائما بالقسط، أي لم يزل سبحانه وتعالى متصفا بالقسط في أفعاله وأقواله وتدبيره بين عباده، فهو على صراط مستقيم فيما أمر به ونهى عنه فيما خلقه وقدره، كما قال تعالى: إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فلا تتحرك دابة ولا مخلوق ولا يسكن إلا بإذنه، لأنه متحكم في كل نواصي العباد، لأنهم تحت قهره وغلبته ومشيئته سبحانه وتعالى. وقال: على عدل وقسط وحكمة وحمد في قضائه وقدره، في شرعه وأمره، وفي جزائه وثوابه وعقابه، لا تخرج أفعاله عن الصراط المستقيم التي يحمد ويثنى عليه بها. حتى ما كان من أكثر من 50,000 ماتوا في الزلازل، حتى الذي كان أيام التتار لما قتل من المسلمين أكثر من 2 مليون مسلم موحد بالله، هذا قضاء الله وقدره. قال تعالى: رحمتي وسعت غضبي. وكل ما يحدث لنا إنما من جراء ما تأتي منا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فانظروا إلى هذه الآية وانظروا إلى هذه الآية واعلموا القضاء والقدر ورحمة الله حتى في المصاعب والبلايا لعلهم يرجعون إلى ربهم. قلت وقال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. والمراد بهذه الآية أي نطق بلسانه مقرا بقلبه عالما بما شهد به. ويشترط أن تكون الشهادة بالحق، وهي الشهادة لله تعالى بالوحدانية ولرسله بالنبوة والرسالة وصحة ما جاء به من أصول الدين وفروعه وحقائقه وشرائعه. فهؤلاء الذين تنفع فيهم الشفاعة يوم القيامة شفاعة الشافعين، وهؤلاء الناجون من عذاب الله الحائزون لثوابه. وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن والمعنى: ولا يملك هؤلاء الشفاعة إلا لمن شهد بالحق وآمن على علم وبصيرة. قال سعيد بن جبير وقال: وشهادة الحق لا إله إلا الله. وهم يعلمون أي يعلمون حقيقة ما شهدوا به الوحدانية. وقال ابن عباس: إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أقول إن مقاصد الشريعة فإن مقاصد الشريعة وأعظمها صحة التحقيق وفهم مسائلها ومعرفة الأصل والفرع، فبمعرفة الأصول وإدراكها تعلم كيفية التفرع عليها، فلا يجعل الفرع أصلا والأصل فرعا. فكان أصل الأصول صحة التوحيد والذي به تستقيم الشهادة في سبيل الله تعالى، ثم كل شهادة تفرعت منه، فلو ضبطت هذه النسبة استقامت كل فروعك في المجالات في الدين والدنيا، ولا يستقيم هذا الأصل الكلي إلا باستقامة التوحيد على العلم النافع الشرعي. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد روى البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب رفع العلم وظهور الجهل، وكذلك رواه مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. قال البخاري: قال ربيعة، وهو ابن أبي عبد الرحمن المعروف بربيع الرأي، قيل له ذلك لأنه كثير الاشتغال بالاجتهاد، وهو شيخ الإمام مالك. قال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري: قول البخاري باب رفع العلم، مقصود الباب ومراده الحث على تعلم العلم، فإنه لا يرفع إلا بقبض العلماء كما صرح صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري ومسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال ابن حجر: فما دام من يتعلم موجودا لا يحصل الرفع. فانظر، هداك الله إلى الحق. فما دام من يتعلم موجودا لا يحصل الرفع للعلم، وقد تبين من الحديث الأول أن رفعه من علامات الساعة، ومراد ربيعة من كلامه هذا أن من كان فيه فهم وقابلية للعلم لا ينبغي له أن يهمل نفسه فيترك الاشتغال بالتعليم، لئلا يؤدي ذلك إلى رفع العلم. أو كان مراده الحث على نشر العلم في أهله لئلا يموت العالم قبل ذلك فيؤدي إلى رفع العلم، أو مراده أن يشهر العالم نفسه ليتصدى للأخذ به إن كان على شروط الأخذ به لئلا يضيع علمه، وقيل مراده تعظيم العلم وتوقيره، فلا يهين نفسه بأن يجعله عرضا للدنيا. قال: مراده تعظيم العلم وتوخيره لئلا يهين نفسه بأن يجعله عرضا للدنيا. قال: ومراده تعظيم العلم وتوقيره، فلا يهين نفسه أو فلا يهين نفسه بأن يجعله عرضا للدنيا. قال ابن حجر: وهذا معنى حسن. وهذا الأثر من كلام ربيعة وصله الخطيب في جامع بيان العلم وفضله، يعني أنه أثر مسند صحيح معتبر. قوله صلى الله عليه وسلم أن يرفع العلم يعني بموت حملته، وقوله ويثبت الجهل، وفي رواية لمسلم ويبث الجهل أي ينتشر ويذاع ويكثر، وفي رواية وينبت العلم من النبات والزرع. قلت: فكون الجهل يثبت ويبث وينبت أمرا عظيما وشأنا جسيما وخطبا لئيما، وهذا الذي به يهلك المسلمون وتنقض عراه عروة عروة وشعيرة شعيرة. وهذا الانتشار يكون بين أمرين: بعد الناس عن التعلم والتعليم الشرعي، وبين المكر الدفين في تشويه الديانة وتلبيس الدين على المسلمين حتى يصبح الحق باطلا والباطل حقا والضلال هوى والهوى ضلالا، وذلك الهلاك المتين الموصل إلى بدايات أشراط الساعة وعلاماتها. فلا نجاة من كل هذه الويلات والضلالات إلا بصحة العلم الشرعي والعض عليه بالنواجذ والتمسك به والثبات عليه. فقد بوب البخاري في باب كيف يقبض العلم، فأورد ما قاله عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد حيث كتبه إلى الأمصار: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتب، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي الحديث الصحيح بسنده، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. قال ابن حجر: وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم والتحذير من ترئيس الجهلة، وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علم. لا يتجرأ الرجل: أريد أن أدعو إلى الله وأن أخطب وأقف على المنبر، هو لا يحفظ كتاب الله ولا يعلم أدلة الأحكام ولا يعلم الكليات ولا الفروع ولا كذا ولا هذا، ضلال مبين. قلت: قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قلت: روى ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى عن ابن شهاب الزهري قال: كان من مضى من علمائنا يقولون، أي الإجماع، كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. قلت: فإذا كان ذلك كذلك، فإن الخلاص من قبض العلم ورفعه هو موجود في التعلم والتعليم من خلال الكليات والمعاهد والمدارس الشرعية وكثرة طلبة العلم في المساجد، من خلال التفقه والتفقيه والسؤال والجواب ونشر العلم وبثه وتثبيته وإنباته إنباتا حسنا ليعلو العلم وينمو ويزدهر حتى يرفع الله عن هذه الأمة السخط والغضب والبلايا والمحن والرزايا العظام. فقد روى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب القرآن، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، يرفع من التزمه بالأوامر، امتثل أوامره واجتنب نواهيه ووقف عند حدود الله، ويضع آخرين لا يتعلمون بل يعصون الله. الحلال بين والحرام بين، وهذا الكتاب هو القرآن الكريم، بحفظ آياته وتدبرها وفهمها وإدراكها والعمل بها بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدود الله، وبكل ذلك يحدث وتحدث الرفعة والمنزلة والمكانة العالية لهذه الأمة، ولن يكون ذلك إلا بالتعلم والتعليم. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فعود على بدء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.